من يقولون تعذب قد تزوجت الهموم وسكنت البؤس كوكب خير عطر كان ثوما والحق كثالب وهزاري صار بوما قسق الأزواج أعذى وسقى مثل السموما الذي يبقيك في ذا أكل الزوج الذي ذا الأزوبيات نار حين عدوها شذوذا ما الذي يبقيك في ذا أكل الزوج الذي ذا الأزوبيات نار حين عدوها شذوذا إن همي ليس مرأة فأمامي ألف عانس كيف يرجو الحر برأة وهو مكتوم المنافس يا من يعمد درأة مره غالي النفائس قلتها مع كل جرأة عوضي عند المدارس ما الذي يبقيك فيها أكل الزوج الذي ذا الأزوبيات نار حين عدوها شذوذا ما الذي يبقيك في ذا أكل الزوج الذي ذا الأزوبيات نار حين عدوها شذوذا من بسني رزق ابنا ربما قبلي يزوج وأنا أجرع وهنا وبآلامي مضرا لم أجد في الناس يعودا لم أجد خيلا تسرج جرس الإنذار رنا وأنا لم ألق مخرا من الذي يبقيك فيها أكل الزوج الذي ذا العزوبيات نار حين عدوها شذوذا ما الذي يبقيك في ذا أكل الزوج الذي ذا العزوبيات نار حين عدوها شذوذا